القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القرآن الكريم جمعا بالقراءات السبع، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه الكريم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن أثنين، مجازم بقراءة السبع من طريق الشاطبية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قالون وفقه الجميع، استمر. سيقولون لله. قالون على هذا الوجه وفقه الجميع عدا أبا عمرو. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي لام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا. أي قرأ أبو عمرو لفظ سيقولون لله الموضعين الثاني والثالث بحذف لام الجر، ويلزم إثبات همزة وصل رسما، لهذا يبدأ بفتحها ورفع جر الهاء من لفظ الجلالة. اقرأ لأبي عمرو. سيقولون الله. استمر. قل أفلا تتقون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وخلف. اقرأ لورش. قل أفلا تتقون. معطف سكت خلف. قل أفلا تتقون. استمر. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قالون وافقه أبو عمرو الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. مقرأ لابن كثير. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. مقرأ ابن عامر. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. اندرج معه عاصم وخلاد على هذا الوجه. اقرأ لورش بتوسط الليل. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. معطب له مد اللين مع مد العاقد. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. مقرأ لخلف بالسكت. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. مقرأ لخلاف. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. استمر. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قالون وفقه الجميع عدا وجها لورش. وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لورش بالتقليد. سيقولون لله قل فأني تسحرون. المقرأ لحمزة بالإمالة. قل فأني تسحرون. وفقه الكسائي. أقرأ لدور البصري. سيقولون الله قل فأنا تسحرون. له التقليد. قل فأن سيقولون الله قل فأني تسحرون. معطف السوسي بعدم التقليد. سيقولون الله قل فأنا تسحرون. استمر. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. قالون وفقوا الجميع دورشا وابن كثير ووجها لخلف. أقرأ لقالون بالصلة. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. من اندرج معه؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ لورش. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. مقرأ لخلف بالسكت. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. استمر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قالون وفقوا جميعا دورشا وابن كثير وخلق. اقرأ لقالون بالصلة. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لخلف. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قبل خلف ورش. أقل ورش. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إيتي بوجه خلف مرة أخرى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أعطف له السكت. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. استمر. سبحان الله عما يصفون. استمر. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قالون على هذا الوجه ووافقه شعبة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وعالم خفض الرفع عن نفر، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص لفظ عالم بخفض رفع الميم هكذا عالمي والباقون بالرفع. أقرأ لورش. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم اقرأ لحمزة بالإمالة. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وافقه الكسائي. اقرأ لابن كثير. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. درج معه أبو عمرو وابن عامر وحفص. استمر. قل رب إما تريني ما يوعدون. قالوا وفقه الجميع. استمر. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. استمر. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. اندرج معه الموسطون، أقرأ لقالون بالصلة. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. مقرأ لورش. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. مقرأ لحمزة. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. استمر. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قالون وفقوا الجميع على السوسي، اقرأ للسوسي. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. استمر. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وافقوا الجميع، قالون وافقوا الجميع على هذا الوجه. استمر. وأعوذ بك رب أن يحضرون. مقرأ لخلف. وأعوذ بك رب أن يحضرون. استمر. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قالون على وجه الإسقاط هذا وفقه البزي ودور البصري، اقرأ للسوسي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. نقرأ لقالون بالإسقاط مع التوسط. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وفقه البزي ودور البصري كذلك، اقرأ السوسي بالإدغام. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. مقرأ لقنبل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وله الإبدال مع القصر. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. مقرأ لقالون بتوسط المنفصل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وفقه دور البصري على هذا الوجه، اقرأ لهشام بالتحقيق. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. اندرج معه عاصم والكسائي على هذا الوجه، اقرأ لابن ذكوان. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. اقرأ الورش. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أعطي له الإبدال. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. معطف حمزة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. استمر. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قالون وفقه ورش وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على هذا الوجه، أخرج عاصم. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفقه الكسائي، أقرأ لحمزة. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. استمر. كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه، اقرأ لقالون بالصلة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وافقه ابن كثير، اقرأ لقالون بالتوسط. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اندرج معه الموسطون، قال لقالون بالصلة مع التوسط. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال لقاء الورش. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مخرج خلاد. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مخرج خلاد بترك الغنة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أعطت له السفت. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. استمر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قالون وفقه ذو البصري على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفقه ابن كثير عطف السوسي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اقرأ لقالون بالتوسط. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وافقه المواسطون. قال قالون بالصلة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مقال ورش. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. معطف خلاد بالتسهيل مع مد والقصر. ولا يتساءلون. والقصر. ولا يتساءلون. مقرأ لخالد بترك الغنة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والقصر. ولا يتساءلون. استمر. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قالون وفقوا جميعا عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفقه حمزة على هذا الوجه. استمر. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قالون وفقه البصري. أقرأ قالون بالصلة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ قالون بالتوسط. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. درج معه المواسطون. أقرأ قالون بالصلة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. مقال ورش. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. مقال حمزة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. استمر. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قالون وفقوا جميع عدد ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. درج معه ابن كثير. استمر. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالون وفقوا أبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وفقوا ابن كثير. أقرأ لحمزة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. اندرج معه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بقصر البدل مع الفتح. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. طب لو توسط البدل مع التقليل. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. نقرأ له بمد البدل مع الفتح. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أعطب له التقليل. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ما تخلف بالسفت. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. استمر. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالون وفقوا جميعا حمزة والكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفتح شقوتنا وامضد وحركه شلشلا. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ شقوتنا بفتح الشين وإثبات ألف بعدها بعد القاف هكذا شقاوتنا. اقرأ لحمزة. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. اندرج معه الكساء على هذا الوجه. استمر. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قالون وفقه أهل القصر. أقرأ لقالون بالتوسط. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وافقه المواسطون. أقرأ لورش. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. استمر. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قالون وافقوا جميعا دا وجهان لورش. أقرأ لورش بتوسط البدل مع توسط العاد. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم أعطف له مد البدل مع مد العار. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استمر. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قالون فقه ابن كثير ودور البصري على وجه. أقرأ لأبي عمرو بالإدغام. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ما قال قالون بالتوسط. يقول إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وافقه المواسطون عدا دور البصري على وجه. أقرأ لدور البصري. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ثم أقرأ لورش بقصر البدل مع الترقيق. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. نعطف حمزة. وأنت خير الراحمين. مقرأ الورش بتوسط البدل. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أعطف لهم مد البدل. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. استمر. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا. أي قرأ نافع وحمزة والكسائي لفظ سخريا بضم السين على معنى الاستخدام بغير أجرة، والباقون بالكسر على معنى الاستهزاء. أقرأ لقالون بالتوسط. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وفقه حمزة. أقرأ لأبي عمرو بالكسر. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. مع تفضول البصري بالكسر أيضا مع التوسط. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اندرج معه ابن عامر وشعب على هذا الوجه. أخرى ابن كثير. فاتخذتموهم سخريا حتى قبل ابن كثير أقرأ لقالون بالإدغام مع صلة الميم الجام. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أعطب له التوسط. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. مقرأ ابن كثير بالإظهار. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. مقرأ لحفص. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. استمر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قالون وفقه أبو عمر. أقرأ قالون بالصلة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قالون وفقه على هذا الوجه ابن كثير. أقرأ قالون بالتوسط. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وفقه الموسطون على الكسائي. قالون بالصلة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يقول الإمام الشاطبي وفي أنهم كسر شريف، أي قرأ حمزة والكسائي لفظ أنهم بكسر الهمزة والباقون بفتحها. أقرأ للكسائي. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. أقرأ لورش. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أعطت حمزة بالكسر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. استمر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالون وافقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ثم قالون بالصلة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ثم أقرأ لدور أبي عمرو. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. وافقه ابن عامر. مقال السوسي. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. أحسنت. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا، أي قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لفظ قال كم لبثتم بضم القاف وحذف الألف وسكون اللام على الأمر قل، والباقون قال على الماضي. وقرأ حمزة والكسائي لفظ قال إن لبثتم بالتقييد السابق أي بالأمر قل، والباقون قال على الماضي. أقرأ لابن كثير. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ثم أقرأ لحمزة. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ثم خلاد بترك السكت. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. استمر. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالون وفقوا جميع دورشن وابن كثير والكسائي ووجها لخلا. أقول ابن كثير. فاسأل العادين. وفقوا الكسائي أقول ورش بالنهر. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. مسكت. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. استمر. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قالون وفق وعاصم قال قالون بقصر الصلة. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نرى ابن كثير قال قالون بتوسط الصلة. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. مقرأ لورش. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال يا أبي عمرو. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال ابن عامر أقرأ لحمزة. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وفقه كسري أقرأ لخلف. قل إن لبثتم قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قالون وفقه أبو عمرو بن عامر وعاصم على هذا الوجه يقول الإمام الشاطبي وترجعون في الضم فتح واكسر الضم واكملا أي قرأ حمزة والكسائي وهم المشار إليهما بالشين من شريف قرأ بفتح التاء وكسر الجيم ترجعون والباقون بضم التاء وفتح الجيم ترجعون. أقرأ لخلاد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفقه الكسائي أقرأ لخلف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مقرأ لقالون بالصلة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. درج ابن كثير أقرأ لقالون بتوسط الصلة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مورش بالمد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مخالف بالسكت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. استمر. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو أقرأ لقالون بالتوسط. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفقه الموسطون أقرأ لورش. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفقه حمزة. استمر. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قالوا وفقه جميع دورشا والسوسي وخلف أقرأ للسوسي. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ثم قال لورش. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ثم اقرأ له بتوسط البدن. ومن يدع مع الله إلهنا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومد البدن. ومن يدع مع الله إلهنا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. خلف بالسكت. ومن يدع مع الله إلهنا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. استمر. إنه لا يفلح الكافرون. ورش بالترقيق. إنه لا يفلح الكافرون. استمر. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وتدقيق الورش. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.